أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَكْوَابٍ

جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. السماوات والأرض فسرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فسوف تعلمون فكيف تعلمون فكيف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف تعلمون عنكم وقل سلام فسوف يعلمون باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء له ملك السماوات Don't. له ملك السماوات وألقت ما فيها وتخلت No. إياك نعبد وإياك نستعين لا ريب فيه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك هم المفلحون